السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المشاهدين والمشاهدات، وصلنا بكم بتوفيق من رب الأرض والسماوات إلى آخر المطاف، إلى آخر حديث مبارك من هذه الأحاديث الأربعين الميمونة التي اختارها أحسن اختيار وانتقاها واصطفاها أجمل اصطفاء الدكتور حسن الحسيني يحفظه الباري تبارك وتعالى من كل سوء. انتقاها من أحاديث قد رواها لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، والذي هو أصح الكتب بعد كتاب ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. الحديث الأخير هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الله أكبر، هذا الاختيار اختيار طيب جدا، اختار هذا الحديث ليكون آخر حديث في هذا الكتاب المبارك وفي هذه الأربعين الميمونة. المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا الحديث هذا حديث فيه بشارة من جهة وفيه تخويف من جهة أخرى. بشارة لأهل الإيمان، لأهل الصلاح، لأهل الخير الذين يحبون بعضهم، يحبون الصالحين، يحبون الأخيار، يحبون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحبون الرسل عليهم الصلاة والسلام، يحبون الصحابة الكرام، يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمؤمنات، يحبون علماء هذه الأمة، يحبون الدعاة إلى الله، يحبون أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الخير والصدقة والحج والعمرة إلى آخره. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سمع أعرابيا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل هذا الأعرابي، وشو يقصد؟ يقصد أنا نحبكم يا رسول الله يا صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة لكننا ما نلحقهمش في العلم والعمل والدعوة والجهاد والزهد وغير ذلك. المرء قال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام حين ذاك: المرء مع من أحب يوم القيامة، أو الرجل مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. بشارة عظيمة. فقال: فأنا والله أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وأحب أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن الذين نتكلم الآن، والله إننا لنحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحب العشرة المبشرين بالجنة، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة دون استثناء، نحب التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فنرجو أن نكون معهم ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعشر معشار أعمالهم. المحبة الصادقة، المرء مع من أحب يوم القيامة، بشارة عظيمة جدا والله. لكن جهة أخرى فيها تخويف، والله فيها تخويف عظيم لهؤلاء الذين يزعمون أنهم على الإسلام لكنهم يحبون الكافرين والكافرات من اللاعبين واللاعبات والمغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، ومن يزعمون أنهم من المؤثرين والمؤثرات إلى آخره. وقد يقول قائل: لكن لا فقط يحب اللاعب تاع الإنسان، يحب اللاعب تاع الإنسان. أنا أرى كثيرا من هؤلاء لا يحبون اللاعب فقط، لأن هذا الأمر يتعدى بهم شيئا فشيئا إلى المحبة القلبية، ولذلك تجده يلبس كلباسه، يمتشط كمشطته، يعني يحلق رأسه كتحليقة فلان، وهكذا يتكلم بطريقته يمشي مشيته ولا يسمح في أن يشتم أو يسب أو أن ينتقص منه. وإذا رآه تجده يهجم عليه يبكي ويريد أن يأخذ معه صورة ويفعل ويفعل. وكنا شفنا أشياء يندى لها الجبين وتتمزق لها صفحة القلب. إيه والله شوف كيفاش نساءنا تروح عند مغني فاجر أو مغنية فاجرة كيف تتعلق بها كيف تعطيها ذهبها كيف تعطيها صياغتها كيف وكيف وكيف. هذا يدل على محبة عظيمة جدا يعني قريبة من العبودية والعياذ بالله. فالأمر في غاية الخطورة. المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا خلاص. وقد يقول قائل المرء مع من أحب يوم القيامة، لكن كيف أنا أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين فوق، أين؟ لا، المرء مع من أحب يوم القيامة، يعني من أحب الصالحين كان معهم لأنهم يكونون في الجنة فهو يكون في الجنة. من أحب أهل الربا كان معهم لأنهم يحشرون سويا. من أحب أهل الفجور والزنا كان معهم لأنهم يحشرون سويا. وهكذا نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذن ما أعظم هذه البشارة وما أعظم هذه الخاتمة. المرء مع من أحب يوم القيامة. الله أكبر. يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رجل يحكي عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى أخا له في قرية يزوره، فأرسل الله على مدرجته ملكا، ملك من الملائكة والله، أرسله في طريقه فقال أين تريد، على صورة بشر، أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال وهل لك من نعمة تربها عليه، يعني عندك مصلحة معاه، كش خدمة معاه، شيء أمانة؟ قال لا والله، إلا أنني أحببته في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. حب في الله منزلته عظيمة. أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من المتحابين في جلاله. المرء مع من أحب يوم القيامة. فنحن نحب هؤلاء المذكورين جميعا، ونحن نحب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأمثاله من علماء الأمة والملة، ونحن نحب من يحب هؤلاء، ونحب المشاهدين والمشاهدات من أهل الإسلام حبا في الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. فالحمد لله وفقنا المولى تبارك وتعالى فأتممنا هذا الشرح المختصر. هو شرح مختصر مع ذكر فوائد قليلة من أجل أن يسهل النفع والانتفاع بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يسهل العلم والعمل، وأن يسهل العلم والعمل حتى لا يكون العلم حجة علينا بين يدي الله تبارك وتعالى. والحمد لله، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. شكرا ثم شكرا ثم شكرا لكم على حسن الإصغاء وعلى كرم المتابعة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ورزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا